مشيتي وحدك علاش وليتي دغيا ما درت عليك السيف ما قلت لك تفرق عليا انت اللي مشيتي وحدك علاش وليتي دغيا ما درت عليك السيف ما قلت لك تفرق عليا غضبي ولا قعدي وحدك هادشي كله منك ماشي ذنبي هذا ذنبك يا كان سامحتك غضبي ولا قعدي هادشي كله منك ماشي ذنبي هذا ذنبك يا كان سامحتك وداني داني داني لاش رجعتيني تاني وداني داني داني يا كبرتيها عاوتاني يا وداني داني داني لاش رجعتيني تاني وداني داني داني يا كبرتيها عاوتاني عشاقة ملالة أما الحب صعيب عليك من بعد اللي درتي صعيب عليا نرجع عليك انت عشاقة ملالة أما الحب صعيب عليك من بعد اللي درتي صعيب عليا نرجع عليك غضبي ولا قعدي وحدك هادشي كله منك ماشي ذنبي هذا ذنبك يا كان سامحتك وداني داني داني لاش رجعتيلي تاني وداني داني داني يا كبرتيها عاوتاني يا وداني داني داني لاش رجعتيلي تاني وداني داني داني يا كبرتيها عاوتاني عيش حياتي ما تبليني ما نبنيك اختاريت طريقي ما بقى عندي ما نعطيك خليني نعيش حياتي ما تبليني ما نبنيك يا اختاريت طريقي ما بقى عندي ما نعطيك غبي ولا قعدي وحدك هادشي كله منك ماشي ذنبي هذا ذنبك يا كان سامحتك وداني داني داني لاش رجعتيلي تاني وداني داني داني يا كبرتيها عاوتاني يا وداني داني داني لاش رجعتيلي تاني وداني داني داني يا كبرتيها عاوتاني يا كبرتيها عاوتاني.